الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربي لا مبدل لكلماته Thank you.

واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين

رزق الله